الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله من بعد. قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في علوم الحديث: النوع الثاني والعشرون معرفة المقلوب. قال: هو نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع ليصير بذلك غريبا مرغوبا فيه. هنا الحافظ ابن الصلاح رحمه الله عرف المقلوب أو قيده أو قيد المقلوب بمقلوب السند وما قيل فيه راويه، وذكر قال: وكما روينا أن البخاري رضي الله عنه قدم بغداد فاجتمع قبل مجلس قوم من أصحاب الحديث وعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخر، ثم حضروا مجلسه وألقوها عليه، فلما فرغوا من إلقاء تلك الأحاديث المقلوبة التفت إليهم فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه فأذعنوا له بالفضل. ثم قال أيضا: ومن أمثلته ويصلح مثالا للمعلل ما رويناه عن إسحاق بن عيسى الطباع قال: حدثنا جرير بن حازم عن ثابت يعني البناني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا قيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال عيسى قال إسحاق بن عيسى: فأتيت حماد بن زيد فسألت عن الحديث فقال: وهم أبو النضر، إنما كنا جميعا في مجلس ثابت البناني وحجاج بن عثمان معنا، فحدثنا حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن قتادة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إذا قيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. فظن أبو النضر أنه فيما حدثنا ثابت عن أنس. انتهى. الإمام هنا رحمة الله عليه كما قلنا قيد المقلوب بالإسناد، وهذا لا شك أنه قاصر كما نص على ذلك الحافظ بن حجر رحمة الله عليه في النكت على مقدمة ابن الصلاح، لأن المقلوب هو ما حصل فيه تقديم أو تأخير إما في متنه أو في سنده، هذا هو المقلوب. وكثير من الأحاديث التي يعني وقع فيها قلب في متونها، مثلا حديث 7 يظلم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، قلبه أحد الرواة فقال: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وغير ذلك أيضا من الحديث التي وقع القلب في متونها، وهذا من أهم ما ينبغي أن يعتنى به، وهو المتن الواقع في المتون. فالإمام هنا ابن الصلاح رحمه الله قيد المتن فقط في أو قيد عفوا القلب فقط في قلب الإسناد، وهذا لا شك أنه قاصر، وهذا أيضا مما استدرك عليه رحمه الله، لأن القلب يكون في الإسناد ويكون في المتن، وفي المتن أولى أن يعتنى به لأنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كما نص على ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله في النكت على مقدمة ابن الصلاح، حيث ذكر هذه المسألة وذكر أن ابن الصلاح رحمه الله غفل عن هذه المسألة وهي قلب المتن، وهي من أهم المسائل التي ينبغي أن يعتني بها طالب علم الحديث كي يعرف ما قلب في متنه مما لم يقلب. أيضا مما ينبغي أن يعلم أن المقلوب هو نوع من أنواع الحديث الضعيف لترجح خطأ راويه، فإذا وقع القلب من ثقة كان شاذا، وإذا وقع من ضعيف كان منكرا. هذا بالنسبة إلى كلمة اليوم هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا سائر يقول: العلماء المحدثين مثل ابن كثير والذهبي وغيرهم طريقتهم في كتابة التوراة، الأولى أن يقول العلماء المحدثون، قال هو إيش قال؟ المحدثين، المحدثون، نعم، العلماء المحدثون مثل ابن كثير والذهبي وغيرهم طريقتهم في كتابة التراجم والتاريخ، هل هي على طريقة المحدثين بالتدقيق والتحقيق، أم أنها كتابة تشمل كل ما ذكر عن المترجم له بدون تحقيق من الثابت من غيره؟ الحمد لله، لا شك أن الذهبي وابن كثير رحمه الله هم من علماء الحديث، وساروا في التراجم كما سار علماء الحديث الأوائل، يذكرون اسم الراوي ونسبه وسنة ميلاده ووفاته ومن روى منشوخه ومن روى عنه، فهذا فهم رحمه الله مشوا على ما كان عليه أهل الحديث، لأن الذهبي وابن كثير رحمه الله من أهل الحديث، فهم لم يأتوا بشيء يعني جديد في باب التراجم. نعم. هذا سائل يقول: مستدرك الحاكم هل استوعب شرط الشيخان الشيخين، وهل حكمه يعمل به؟ نعم، الإمام الحاكم أبو عبد الله الحاكم رحمة الله عليه لما صنف كتابه المستدرك أراد أن يذكر أحاديث لم يرويها البخاري ولا مسلم، والإسناد الذي سوف يسوقه في هذه الأحاديث هو نفس الإسناد موجود عند البخاري وعند مسلم، لأن شرط البخاري وشرط مسلم هو الإسناد، مثل حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الإسناد موجود عند البخاري وموجود عند مسلم، فإذا وجد حديث بهذا الإسناد هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث غير موجود عند البخاري وغير موجود عند مسلم، يقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه، عرفت كيف؟ أو يكون مثلا الحديث فقط عند مسلم، مثلا حديث العلاء ابن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الإسناد بعينه موجود عند الإمام مسلم روى عنه كثيرا، فلو جاء حديث بهذا الإسناد، عرفت كيف؟ وهذا الحديث غير موجود عند الإمام مسلم، فهنا يقال على شرط مسلم ولم يخرجه. الإمام الحاكم التزم هذا حقيقة في يعني قالب المستدرك قالبه، لكن وقع في أوهام كثيرة، أولها ربما يكون حديث مخرج في الصحيحين وهو قال ولم يخرجاه، ربما يكون حديث مخرج عند أحدهما إما عند مسلم وإما عند البخاري ويقول مخرجات، ربما يعني يكون الإسناد الذي ذكره ليس عند البخاري وليس عند مسلم، قد يكون رجل عند البخاري ورجل آخر عند مسلم، فهو يقول على شرط الشيخين، فالشاهد أنه رحمة الله عليه يعني وقع بأوهام كثيرة، لذلك رمي بالتساهل كما قال ابن الصلاح في علوم الحديث، قال وهو يعني الحاكم واسع الخطى في التصحيح، واسع الخطى في التصحيح، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول وكان العلماء لا يعتمدون على تصحيح الحاكم إذا انفرد بالتصحيح، كيف يقول يعني كان العلماء يعني علماء الحديث لا يحتجون بتصحيح الحاكم إذا انفرد بالتصحيح، وكان أيضا يقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية أظن في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، كان يقول أن تحسين الترمذي للحديث أحيانا أفضل من تصحيح الحاكم، يعني نعم، لأن الحاكم رحمه الله يعني رمي بالتساهل رماه كثير من العلماء. الحافظ الذهبي رحمة الله عليه لما لخص المستدرك تلخيص المستدرك للحاكم للحافظ الذهبي رحمه الله يعني استدرك عليه أحاديث كثيرة هي ضعيفة واهية موضوعة، وصوب كان يصححها، لكن من حيث الغالب ما صحه الحاكم يعني أصاب به، ذاك قالوا أنه يعني المستدرك يعني نصه اسمه نصه ربما قال نصه أحاديث صحيحة كما قال، لكن قد تكون صحيحة لكن ليست على شرط الشيخين، إما على أحدهما أو نحو ذلك، فقالوا نصه صحيح وربعه حسن والربع الآخر هو ما كان فيه موضوع وضعيف جدا وضعيف وهكذا. نعم. هذا سائل يقول: شيخنا جزاكم الله خيرا، ماذا يقصد الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم بقوله وقد حسن الشيخ رحمه الله هذا الحديث؟ يقول حسن الشيخ رحمه الله هذا الحديث. حديث إيش حديث؟ فالحديث عن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمه الله غير نسيان فلا تبحثوا عن حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. نعم، علق الشيخ يعني النووي يقصد أي نعم أراد بالشيخ يعني الشيخ النووي رحمه الله. النووي في الأربعين النووية حسن سبعة أحاديث وباقي يراها صحاح، سبعة أحاديث حسنها والباقي يراها صحاح، فقوله حسنه الشيخ يعني الشيخ النووي رحمة الله عليه. نعم. هذا سائل يقول: هل التدريس مذموم بكل صورة؟ وكيف توجهون مسألة وقوع أئمة الحديث في التدريس كما جاء في طبقات المدلسين من جهة، وذم أئمة آخرين الوقوع فيه حتى أن منهم من فضل شرب بول الحمار أكرمكم الله على الوقوع في التدليس وجزاكم الله خيرا؟ نعم، التدليس هو إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره، إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره، هناك في عيب في الإسناد فيخفي المدلس ويحسن إسناد من غير هذا الذي إما فيه ضعف وإما صغير سن أو نحو ذلك فيسقطه حتى يحسن الإسناد. وأول ما ظهر فيما أعلم والله أعلم أنه في الكوفة أول ما ظهر التدليس، يعني ما كان أهل المدينة ولا أهل مكة ولا غيرهم من البلدان الإسلامية يدلسون، إنما أول ما ظهر في الكوفة. لكن يقول إمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: قدمت الكوفة وإذا بكل أهلها يدلسون إلا مسعر بن كتام رحمه الله فكان لا يدلس. والتدليس مذموم، ذمه الأمة، كان شعبة بن حجاج رحمه الله يقول أن أخر من السماء أحب لي من أن أدلس، بل كان يشدد يقول لأن أزني أحب لي من أن أدلس. فالشاهد أنهم كانوا يعني يذمون التدليس بنوعيه، إما تدليس الإسناد أو تدليس الشيوخ، كانوا يذمون العلماء بنوعيه، بل كم من راو ضعف بسبب كثرة تدليسه، كما في تغريب التهذيب للحافظ بن حجر أذكر أن راون أو أكثر من راون ضعف بسبب إيش كثرة تدليسه. الشاهد أن التدليس مذموم سواء كان في الإسناد أو كان تدليس الشيوخ، ذمه أئمة السلف وما يعني رخصوا به فيما أعلمنا. إيه، لكن يقول: وكيف توجهون مسألة وقوع أئمة الحديث في التدليس؟ نعم، عرضة. نعم، عرضة، إما أنهم يعني لديهم شيخ ضعيف فأسقطوه، أو شيخ صغير سن فيتحرج أنه يروي عن هذا الصغير فيسقطه، أو يكون قرين له فيتحرج أن يروي عن قرينه فيسقطه، أو يكون ليس لديه إلا شيخ واحد فيسميه أو يكنيه بألقاب كثيرة حتى لا يعرف، ويظن الناس أن هذا لديه شيوخ كثيرة، عاد كيف؟ فالشاهد أنه نعم وقع من كبار من أئمة الحديث اسم التدليس، عاد كيف؟ مع أنه يعني مذموم له، لكن فصل أما في هذا فصلوا إذا كان يعني ربما دلس كهشام ابن عروة فهذا يقبل حديثه مباشرة لأنه نادر التدليس. الثاني من كان لا يدلس إلا عن الثقات كسفيان بن عيينة مثلا، إذا دلس لا يدلس إلا عن الثقات وهذا أيضا يقبل حديثه. الثالث من تنازعوا فيه، هل لابد أن يصرح بالسماع أو لا يشترط إيش أن يصرح بالسماع؟ قالوا مثلا كأبي إسحاق السبيعي والحسن البصري وغيرهما. أيضا الرابع قالوا من أجمعوا على أنه لا بد أن يصرح بالسماع، مثلا قالوا أظن كالوليد بن مسلم فيما أذكر. وأما الخامس محفظك هو من قالوا سواء صرح أم لم يصرح لا يقبل حديثه هو المدلس إذا كان ضعيفا. نعم. هذا سائل يقول ما هو حكم الاحتجاج بالحديث المرسل؟ نعم، المرسل نوع من أنواع الحديث الضعيف عند جماهير المحدثين، كما قال الإمام مسلم أنه لا نحتج بالمراسيل أو ليس عندنا حجة، وكذا قال الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد، في كتاب التوحيد قال لا نحتج بالمراسيل ولا حديث الواهية. فأما الحديث ما كانوا يعني يحتجون بارك فيك بالحديث المرسلة أبدا. لكن الإمام الشافعي رحمه الله يعني وضع بعض الشروط في قبول المرسل، وضع شروطا يحتج بها في حديث المرسل. قال أولها متعلق في الراوي نفسه، وهو أن يكون ثقة وأن يكون من كبار التابعين. بهذه الشرطين، أولا أن يكون ثقة وأن يكون من كبار التابعين. الشرط الثاني متعلق بالرواية، الرواية نفسها، وقال أن يأتي حديث موصول يشهد لهذا المرسل. مثلا هذا المرسل روى مثلا عكرمة عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا يأتي حديث آخر مرسل يرويه متصل مثلا يأتي ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام نفس حديث عكرمة، فهذا يشهد له. لكن لو جاء الحديث عن عكرمة مرسلا ثم جاء طريق آخر عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام نفس الحديث، هذا يسمى علة تعارض الوصل مع الإرسال، وليس هو مراد الإمام الشافعي رحمة الله عليه. الإمام الشافعي لم يرد هذا الأمر، لم يرد أن يأتي الحديث المرسل متصل من طريق آخر أن يكون نفس الطريق، لا، إنما أراد من طريق آخر مباين له يعني مخالف، يعني ليس الراوي هذا موجود في ذاك الإسناد. الشرط الثاني قال أن يأتي مرسل آخر يشهد له، مثل هذا الحديث عن عكرمة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي حديث آخر عن الحسن البصري عن النبي عليه الصلاة والسلام يشهد له مرسل مع مرسل. الشرط الثالث قال أو يعمل به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وجدنا أحد الصحابة أفتى بهذا الحديث المرسل، قال أو هذا الرابعة عليه العمل، عمل الأمة. فإذا وجد أن حديث المرسل رواه تابعي كبير وثقة وجاء موصولا من طريق آخر، أو جاء حديث مرسل آخر يشهد له، أو أفتى به بعض الصحابة، أو عمل به علماء الأمة، فهذا يكون حجة كما قال الشافعي رحمه الله. لكن ما معنى حجة عند الإمام الشافعي؟ الصحيح أن حجة أنه يحتج به ويكون هذا الحديث المرسل كالحسن لغيره، وهو الضعيف الذي تقوى بطرقه. نعم. هذا السائل يقول هل يحكم على بلاغات مالك بالضعف على الإطلاق، على الرغم أن هناك من العلماء من وصلها؟ فقد سمعت أحد طلبة العلم أحد طلبة العلم يصحح البلاغات بناء على وصل ابن عبد البر وابن الصلاح لها. نعم، البلاغ بلغت مالك هو إذا قال بلغني عن فلان، بلغني ما الذي أبلغه؟ هنا فيه راو مبهم، أبهم الإمام، والمبهم هو الذي فيه راو لم يسم، ما سمى الراوي هذا الإمام مالك رحمة الله عليه، من هذا المبهم؟ ومن المعلوم أن الإسناد إذا فيه راو مبهم فالإسناد ضعيف عند جماهير أصحاب الحديث، كيف؟ حتى يعرف من هذا الراوي، إن كان ثقة قبل الحديث وإن كان ضعيفا لم يقبل الحديث. فإذا كان الإسناد فيه راوي مبهم هذا الحديث ضعيف عند جماهير أصحاب الحديث. نعم، لكن الزرقاني ذكر أن بعض الأئمة كسفيان عيينة رحمه الله كان يرى أن بلاغة مالك صحيحة، عرفت كيف؟ يعني عند مالك. وهذه البلاغات فيما أذكر هي 40 حديثا أو 2، نعم 40 حديثا، 40 وصلها الحافظ ابن عبد البر رحمه الله كلها إلا 4 أحاديث لم يقف عليها، ثم جاء بعده قرون الحافظ ابن الصلاح صاحب مقدمة علوم الحديث، وجد هذه الحديث الأربعة ووصلها. لكن عند التأمل حقيقة، أنا قرأت رسالة ابن الصلاح، عند التأمل أن الحديث التي وصلها ابن الصلاح هي ليست نفس لفظ الحديث التي علقها التي رواها مالك بالموطأ. فلعل ابن عبد البر رحمه الله لم يقف عليها مسندة بهذا اللفظ تماما، لم يقف عليها مسندة بهذا اللفظ تماما، فقال لم يقف عليها مسندة. لكن ابن الصلاح رحمه الله وقف على ألفاظ قريب جدا منها، ربما تغير كلمة أو كلمتين، ولا نفس معنى الحديث لكن تغير مثلا كلمة أو كلمتين مثلا فساقها رحمه الله. فالشاهد أن بلقات يعني الإمام مالك لا شك أنها قوية، لا شك أنها قوية كما نص على ذلك الذهبي في الموقظة. وهكذا أيضا وجه قول سفيان بن عيينة بالصحة، قالوا يعني القوة أنها قوية، ليست كالبلاغات إذا كانت عند غير مالك في الموطأ. أما الحكم بالصحة هكذا لا، حتى ينظر في أسانيدها. نعم. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأيكم في كتاب تحرير علوم الحديث لعبد الله الجداع، وهل يصلح للمبتدئين أو المتوسطين أو المتقدمين؟ بارك الله فيكم. عليكم السلام. لا أعرف الكتاب ولا أعرف اسمه ابن جديع المصنف في هذا الكتاب. نعم. هذا سؤال يقول: ما هي الكتب التي اعتنت برجال الستة وكذلك برجال مسند أحمد؟ ثانيا، من أفضل من تكلم في شرط الشيخين وأصحاب السنن، وهل لأحمد شرط في مسنده؟ بارك الله فيه. إيش قال أول شيء؟ ما هي الكتب التي اعتنت برجال الستة؟ برجال كتب الستة تهذيب الكمال للمزي أو الكمال للمقدسي عبد الواحد المقدسي، هؤلاء خاص في كتب الستة. نعم. وكذلك برجال مسند أحمد. مسند أحمد ما أعلم، ما يحضرني شيء. نعم. من أفضل من تكلم في شرط الشيخين وأصحاب السنن، وهل لأحمد؟ نعم، في كتاب شرط الشيخين لبن طاهر، في شرط شرط الأئمة الخمسة لبن طاهر، وشرط الأئمة الستة للحازمي، تكلموا على يعني شرط البخاري ومسلم، شرط أبي داوود، شرط الترمذي، شرط ابن ماجه، النسائي، وهكذا. نعم. وهل لأحمد شرط في مسنده؟ ما أعلم. الإمام أحمد لم يشرط شيئا في مسنده، لكن يعني له كلمة قال يعني أخرجت في هذا قال لابنه عبد الله: انظر الحديث إن لم تجده في المسند فليس بحجة. عرفت كيف؟ فقالوا: ما هل معناه أن الإمام أحمد يعني يرى صحة كل ما في المسند أم إيش؟ فهذه فيها يعني كلام طويل، بعضهم قال أنه يرى الصحة، بعضهم قال أنه لا يرى الصحة. عند كيف؟ هذا لكن له شرط، ما أعلنه شرط رحمه الله. نعم. هذا سؤال يقول: هل هناك من قارن بين شروح البخاري وتكلم عن مزايا كل شرح؟ بارك الله فيكم. ما أعلم، لكن أفضل من حواها هو الحافظ بن حجر رحمه الله عليه، يذكر يقول: وقال الكرماني، وقال ابن بطال، وقال حول شرح البخاري قبل ابن حجر، وكان الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ينقل عنهم، لكن أحد مثلا جمع الشروح وقارن، الله أعلم، ما أعلم أحدا، ما أعلم. نعم. وأفضل شروح البخاري، أفضل شروحات هو فتح الباري للحافظ ابن حجر، كما قال الشوكاني لما قيل له الشوكاني رحمه الله: هل شرحت البخاري؟ قال: لا، هجرت بعد الفتح، يعني بعد فتح الباري ليس هناك أحد يعني يشرح. وقد رأينا الأسماء علماء الإسلام من المحدثين من جاء بعد ابن حجر إلى عصرنا هذا ينقلون في شروحات البخاري، يعولون على ابن حجر، كأنه يعني أصبح هو العمدة في شرح البخاري. نعم. ولا زال يعني هذا هو يعني داب كبار محدثين ممن عصرناهم، هكذا يعني يعولون على فتح الباري. نعم. هذا سؤال يقول: ما معنى قوله رجاله رجال الصحيح؟ نعم، رجاله رجال الصحيح. نعم، يأتي مثلا الحديث فيه مثلا الله يحفظك هشام بن عروة من رجال الصحيح، مثلا صحيح البخاري، أيضا مسلم رواه لكن نقول صحيح البخاري. مثلا عندك الله يحفظك عكرمة، عكرمة مولى ابن عباس، هذا أيضا من رجال البخاري. كيف؟ فإذا جاء مثلا حديث هشام عن عكرمة، كيف؟ فلنقول عن ابن عمر رضي الله عنه. طبعا ليس هناك يعني الحديث في صحيح البخاري فيما أعلم، أنا فيما أعلم، هشام عن عكرمة ما في. كيف؟ لو كان في هشام عن عكرمة عن ابن عمر لقيل على شرط البخاري، بمعنى أن هذا الإسناد بعينه عند البخاري. لكن إذا كان هذا الإسناد غير موجود، لكن هشام بن عروة من رجال البخاري، عكرمة من رجال البخاري، هنا شقال رجاله رجال صحيح. عرفت كيف؟ يعني رجال صحيح البخاري، لكن هذا الإسناد بعينه غير مخرج في صحيح البخاري، لكن روى لهشام عن أبيه مثلا أو عن غير أبيه، روى لعكرمة لكن لم يروي هشام عن عكرمة. هذا معنى شرط الشيخ. نعم، شرط الصحيح. هذا سائل يقول: ما هي كتب الرجال التي يجب أن تكون عند كل طالب لعلم الحديث؟ تهذيب التهذيب الحافظ بن حجر، هذا ينبغي لكل طالب علم حديث أن يكون عنده، وإن كان معه أيضا يعني تقريب التهذيب بن حجر أو الكاشف للذهبي، هذه من كتب مختصرة، فهذا أيضا أفضل. لكن تهذيب التهذيب هذا يعني من أفضل حقيقة فيما يعني كتب الجرح والتعديل التي ينبغي أن يكون أن تكون عند كل طالب علم، لأنه هذب تهذيب الكمال تهذيبا جيدا. هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.